الحمد لله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن كثيرا من الناس لا يؤمنون الإيمان الكافي بالقضاء والقدر، يغفلون عن أن الله سبحانه قد كتب كل شيء، كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه تعالى قد قضى لكل إنسان رزقه وعمله وأجله وحظه من كل شيء، فلن يناله إلا ما قدر له، ولن يصيبه إلا ما كتب له. كما أن ثم تتيها في واقع كثير من الناس، تيه عن تصور عواقب الأمور ومآلاتها، وتغافل ممقوت عن قرب نهاية الدنيا وسرعة زوالها. وكم أدى هذا مع ضعف وازع الإيمان، كم أدى إلى غفلة عن مراقبة الرحمن. فكان وقوع أقوام في مظالم الآخرين وأكل أموال بالباطل وتعد على حق الغير في تصرفات تفسد على المرء دينه، ولن يكون قضاؤها في الآخرة إلا بالأخذ من الحسنات أو احتمال هذا المتعدي مزيدا عليه من السيئات. ولو أن الناس آمنوا بالغيب الإيمان الحقيقي الذي لا شك معه، إيمان من كأنه يرى الغيب رأي عين يقين، لأثمر ذلك خشية للعزيز العليم، ولهدأت نفوس عن الولع بالتزيد من كل شيء ولو كان حراما، ولاطمأنت قلوب وقنعت بما أتاحه الله وأنعم به من حلال، ولانزاحت عن صدورهم كثير من الهموم والأثقال وحسرات الفوات. أيها الكرام، ولقد علم المؤمنون بأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ركعتين قبل الفجر أو تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة أو تحميدة هي خير من الدنيا وما طلعت عليه الشمس، وأن موضع صوت المؤمن في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأنها أي هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما ابتغي به وجه الله تعالى. حين ذاك يترفع هؤلاء المؤمنون الصادقون، يترفعون عن التشاحن ويتصفون بالتسامح، وتطهر قلوبهم من البغضاء والأحقاد، يكونون مع ربهم بين القناعة والشكر والرضا والصبر. ثم إنك لتراهم إن غلبتهم بشريتهم في أوقات شدة، فاعتراهم ضيق في صدورهم، أو حزنوا وهم يرون أعداء الله قد آذوهم في دينهم، أو ظلمة قد أصابوا منهم، إلا أن إيمانهم بالغيب ويقينهم بأن المرد إلى الله يعود بهم إلى الاستقرار النفسي، ويورثهم من طمأنينة القلب ما يحفظ لهم راحة البال وسكينة الأمل. وفي الجانب المقابل فإن هؤلاء المؤمنين الصادقين مهما أعطوا في دنياهم من نعم الجاه أو المال، أو فتح عليهم ما فتح من القوة ورفعة الحال، فإن إيمانهم بأن ما عند الله خير وأبقى، وأن الآخرة خير لمن اتقى، يكسبهم حمد الله على نعمه والشهود لمنته عليهم، ويلهمهم المزيد من شكره وذكره وحسن عبادته. لا يشغلهم كل ذلك عن اليوم الآخر بشيء، ولا يطغيهم على من سواهم بغرور ولا استعلاء. أولئك هم المؤمنون حقا، الذين قال الله فيهم يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الكرام، المؤمن مطمئن القلب دائما، ساكن الجأش أبدا، إن أصابه خير رضي وشكر واطمأن، وإن ابتلي بمصيبة أو شر أو بأس صبر وتحمل ولم ينقلب على وجهه. وما ذاك إلا ليقينه بأن ما وقع فهو بقضاء وقدر، وأن بعد الدنيا دارا للجزاء وإنصافا لكل ذي حق، وتعويضا كريما لمن كان على مشقة وبلاء في تلك الساعة، ساعة الآخرة، يتمم الله فيها الانتصار لكل مظلوم، ويعظم الفرح بجميل عاقبة البلايا لكل مكروب. ويجد العبد بأن الله تعالى الكريم الرحيم عوضه عن كل ما أصابه في الدنيا واحتسب، عوضه بما يبهجه، حتى إنه لا يتمنى لو أن حياته في الدنيا كانت كلها بلاءات. إخواني الكرام، ولقد صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كما أنه صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عنه: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك يا الله لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا يا ربنا في هذه الدنيا من المتقين وعند الساعة من الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لطفك وعفوك وعافيتك في أمر ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك لطفك وعفيك وعفوك وعافيتك. اللهم إنا نسألك لطفك وعفوك وعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سائر البأساء والأدواء والفتن يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا والمسلمين جانب سائر الشرور والآفات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء وسوء الرذائل والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا، ولا تؤاخذنا بتفريطنا، ولا تؤاخذنا بغفلتنا، ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء بين أيدينا. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، عاملنا بعفوك وكرمك وإحسانك وغفرانك، فإنك أنت الرحمن الرحيم. أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار، يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كلنا ولسائر المسلمين، اللهم فرج عنا همومنا، اللهم فرج عنا كروبنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم اهد لنا بالنا، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا الأيغور في بلاد التركستان، اللهم كل إخواننا في بورما وكشمير وفي إيران، اللهم كل إخواننا المرابطين في أرض فلسطين، يا قوي يا متين. اللهم وحد على الحق والهدى صفهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم انصر قضيتهم، اللهم انتصر لهم على من بغى عليهم، فإنك أنت القوي المتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.